قال رحمه الله: قوله تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وتقدم معكم تفسير الآية الأولى: بل رفعه الله إليه، بعد أن قال: وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. وليس بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني رافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، فإن الوفاء هنا بمعنى النوم، وليست الوفاء التي هي مفارقة الروح المفارقة المطلقة، وإنما المقصود بذلك الوفاء. أما عيسى فرفعه الله، وإنما المقصود بذلك النوم، وأما عيسى فلم يمت، فهو لا زال حيا في السماء الثانية، وقيل في الثالثة، رفعه الله إليه إلى السماء الثانية، وقيل إلى السماء الثالثة كما جاء في الرواية المختلفة. فلا تعارض بين قوله بل رفعه الله إليه وبين قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. فعيسى لم يمت، وإنما المقصود بالوفاة هنا النوم، فإن النوم يطلق ويراد به، أو فإن الوفاة تطلق ويراد بها النوم. وكما جاء في الحديث: النوم أخو الموت. ويذكر أن العلامة الألباني يحسنه في السلسلة، يصححه في السلسلة الصحيحة: النوم أخو الموت. وهكذا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور بعدما أماتنا أي أنامنا. وأما الموت لم يمت. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته ومما علم الأمة أنهم يقولوا بعد الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقولوا بعدما أماتنا أي أنامنا، وليس الموت الحقيقي المعلوم. فإذا عيسى لم يموت. وهذه الآية التي سمعت لا تعارض الآيات الأخرى التي فيها ما ذكر بأن عيسى ينزل آخر أيام الدنيا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، كما في حديث أبي هريرة: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. فهذا يدل على أنه لم يموت وأنه سينزل في آخر الزمان. وأما الآية فالمقصود بالوفاة فيها النوم للموت الحقيقي. وهذا الذي يعتقده أهل الإسلام، أن عيسى لا زال حيا ولم يمت الموت المعلوم التي أذاقها الله غيره من البشر. وأما عيسى فلا زال حيا إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يجعله الله سبحانه وتعالى إلا له. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والله سبحانه وتعالى أبقى عيسى لحكمة يعلمها جل وعلا، وأنه سينزله أو سيبعثه عليه الصلاة والسلام آخر أيام الدنيا يحكم بشريعة محمد. وقوله لا نبي بعدي لا يعارض هذا، أن عيسى سيأتي بعد رسول الله، فإن عيسى لم يأتي بشريعة بعد رسول الله جديدة، وإنما يأتي بشريعة محمد ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تعارض بين قوله لا نبي بعدي وبين بعث عيسى وإنزال عيسى عليه السلام في آخر أيام الدنيا، فإن عيسى لم يأتي بشرع لا نبي بعدي، يأتي بشرع جديد، وإنما شرع هذا باق إلى يوم القيامة، ونزول عيسى إنما هو تقرير لهذا الشرع وكذلك حكم به، وليس شيئا جديدا يأتي به عيسى عليه السلام، أو ليس شيء جديد يأتي به عيسى. والزنادقة ربما يدخلون ويطعنون في الأدلة بمثل هذا، وإلا الأمر واضح، فعيسى يأتي بشريعة محمد فيكسر الصليب ويضع الجزية، والجزية تنسخ في آخر أيام هذه الدنيا، أي أخذ الجزية، ما في أخذ جزية بعد ذلك، إما إسلام أو سيف أو قتل، وإنما الجزية تمضي إلى آخر أيام الدنيا، فيأتي عيسى وينزل عيسى ويضع هذه الجزية، وهو شرع محمد عليه الصلاة والسلام. وأما قوله: إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اختلف العلماء في عود الضمير، ليؤمنن به قبل موته أي اختلف في عود الضميرين على أي شيء يعودان. فمنهم من قال على عيسى، كلاهما على عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي يؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك عند نزوله في آخر أيام الدنيا، فينزل فيؤمن به أهل الكتاب إيمانا لا ينفعهم، لأنه عند الموت يؤمنون به، يؤمن به هؤلاء عند الموت فلا ينفعهم هذا الإيمان. هذا قول. ومنهم من قال منهم من قال هذا القول أنه يؤمن بعيسى عند موت عيسى، ومنهم من قال يؤمن بعيسى عند موته أي الكتابي، فالضمير الأول يعود على عيسى والضمير الثاني يعود على الكتابي، وهذا قول قريب أيضا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته أي قبل موت الكتابي، وهذا إيمان لا ينفع، هذا الذي يعنيه إيمان لا ينفع قبل موت الكتاب عند الغرغرة يؤمن بعيسى ولا ينفعه هذا الإيمان. ومنهم من قال الضمير الأول يعود على محمد، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته أي الكتاب، وهذا لا ينفع الإيمان، فإذا عاين الموت آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا إيمان لا ينفع. ومنهم من قال ليؤمنن به أي بالله سبحانه وتعالى بربه قبل موته، وهذا أيضا كذلك لا ينفعه عند الموت وعند معاينة الموت هذا الإيمان. هذه أربعة أقوال في عود الضميرين، ليؤمنن به قبل موته، فقيل الضميران يعودان على عيسى، ليؤمنن به قبل موته أي عيسى، يؤمن بعيسى قبل موت عيسى لأنه سينزل في آخر أيام الدنيا، ويشاهد أولئك الذين أدركوا فيؤمنون به جميعا. والقول الثاني الضمير الأول هو الذي على عيسى فقط يعود، والضمير الثاني يعود على الكتاب، والمعنى لا يؤمن هذا الكتاب بعيسى قبل موته أي الكتاب نفسه، قبل موت الكتاب نفسه يؤمن بعيسى، وهذا إيمان لا ينفع. والقول الثالث أنه يعود على محمد الأول والثاني على الكتاب، لا يؤمنن به وإن لم يجري لمحمد الذكر، فإن هذا الكتاب منزل عليه، منزل عليه فهو كذكره عليه الصلاة والسلام، هو ما جرى له ذكر وإنما جرى لعيسى الذكر، لكن هذا سائغ يقولون لأن هذا الكتاب منزل عليه، فيكون الضمير الأول على هذا القول عائدا على محمد، والضمير الثاني على الكتاب، لا يؤمن بمحمد قبل موته هذا الكتاب. وقيل يعود على الله الأول، لا يؤمن بالله قبل موته أي هذا الكتاب، وأقرب الأقوال الأول والثاني، الضميران يعودان على عيسى، أو الأول على عيسى والثاني على الكتاب، وأقربهم عند ابن كثير وعند ابن جرير جماعة من المفسرين أن الأول هو الصواب، الضميران يعودان على عيسى، الأول والثاني كلاهما يعود على عيسى، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو قول ابن جرير وابن عباس وجماعة من أهل التفسير. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، أنه ما من أهل الكتاب أحد إلا ويؤمن بعيسى عند نزوله قبل موت عيسى، هذا معنى الآية على القول الصواب عندهم، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ما هي إن؟ وإن من أهل الكتاب ما هي إن هذه؟ كيف عرفت أنها نافية؟ هل هنا ضابط تعرف بأنها نافية؟ نعم أحسنت، الاستثناء بإلا والحصر بإلا، فأين خبر أو أين المبتدأ؟ هذا خبر من أهل الكتاب، فأين المبتدأ؟ الجار والمجرور هذا خبر، فأين المبتدأ؟ محذوف، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى، أحسنت، فالمبتدأ محذوف والجار والمجرور متعلق محذوف خبر، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عند نزوله قبل أن يموت عيسى. قال قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام إن لم يذكر هنا، لكن هذا هو، هذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم. وقوله قبل موته اختلفوا في هذه الكناية، أما الكناية الأولى أي الضمير الأول فهو عائد على عيسى، وإنما الخلاف هو في الضمير الثاني أكثر، أما الضمير الأول فأكثرهم على أنه يعود على عيسى أكثر أهل التفسير، لكن الخلاف الضمير الثاني. قال وقوله قبل موته اختلفوا في هذه الكناية، ويقولون كناية يعنون بذلك الضمير لأنه كناية عن الظاهر، يكن به عن الاسم الظاهر ويقال له كناية. وقوله قبل موته اختلفوا في هذه الكناية، فقال عكرمة ومجاهد الضحاك السدي إنها كناية عن الكتاب، قبل موت الكتاب، كناية عن الكتاب يعود على الكتاب المؤمن الذي سيؤمن. فقال عكرمة ومجاهد الضحاك والسدي إنها كناية عن الكتاب، ومعنى ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت هذا الكتاب، إذا وقع في البأس حين لا ينفعه إيمانه سيؤمن بعيسى، وهذا في وقت لا ينفع فيه الإيمان، فإذا وقع في البأس وعاين الموت وكان في حال الموت وسياقة الموت سيؤمن بعيسى، ما من أحد من الكتاب إلا هذا حاله، سيكون يؤمن بعيسى في وقت لا ينفع فيه الإيمان لأنه في الغرغرة وفي البأس وعند معاينة الموت وحال الموت، وهذا إيمان لا ينفع العبد. قال قبل موته إذا وقع في البأس حين لا ينفعه إيمانه، سواء احترق أو غرق أو ترد في بئر أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات فجأة. وهذه رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وروايته فيها انقطاع، لكن بعضهم يقول علمت الواسطة، فإذا صح السند ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهي رواية مقبولة عند بعض أهل العلم، لأن الواسطة معلومة وإن لم يكن سمع التفسير من ابن عباس. وهذه رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس، كل هؤلاء سيؤمنون، من احترق ومن غرق ومن ترد في بئر أو سقط ومن سقط عليه جدار ومن أكله سبع أو مات فجأة، كلهم سيؤمنون بعيسى عند معاينة الموت. وهذه رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال فقيل لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال يتكلم به في الهواء قبل أن يقع في الأرض ويموت، يتكلم بهذا الإيمان بعيسى في الهواء وما ينفعه عند معاينة الموت. أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال يتكلم به في الهواء. قال فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال يتلجلج به لسانه. وذهب قوم إلى أن الهاء في موته كناية عن عيسى عليه السلام، وهذا ترجيح ابن كثير، ترجيح ابن جرير. وذهب قوم إلى أن الهاء في موته كناية عن عيسى عليه السلام، معناه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام، فالكنايتان راجعتان إلى شيء واحد وهو عيسى عليه السلام. وفي الأول كنايتان مختلفتا المرجعي، الأول يعود على عيسى والثاني على الكتاب، وهذه الأقوال أقرب الأقوال في عود الكناية، الأول والثاني. معناه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان، فلا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام، فلا يقبل الجزية كما في حديث أبي هريرة الآتي، وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الخنزيرة ويضع الجزية. يضع الجزية أي أنه لا يقبل الجزية، والجزية ماضية إلى قيام الساعة، إلا في زمن عيسى فإنها لا تقبل، تنتهي بزمن عيسى إلى آخر أيام الدنيا نقول، وينتهي هذا الحكم في زمن عيسى، ولا يقال عيسى جاء بحكم جديد، لا، ما جاء بحكم جديد، هذا الحكم أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شرعه، ولم يأتي بعيسى بشيء جديد، وإنما ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به أنه سيكون في آخر الزمان النسخ هذا، فيستمر هذا إلى آخر الزمان ترفع الجزية. هذا حكم أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء عيسى بتطبيقه فقط، جاء عيسى بتطبيق هذا الحكم الذي أخبر به رسول الله، ولم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بتقرير هذه الشريعة. قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. والآن يأكل الخنزير من أبناء المسلمين من يذهب إلى تلك الجهات، وهو يقتل الخنزير يأكلوه أكلا ويتلذذون بأكله ممن تأثر بأولئك الذين جاورهم من الكافرين من أبناء المسلمين، ونسأل الله العافية، والخنزير محرم علينا، وهكذا الصليب لبسه بعض الناس ممن تأثر بأولئك، ربما يجعل سلس من صليب وما يدري مغفل، يجعل له شيء من الذهب من السلس هذه التي تجعل في العنق فيلبسه فيه الصليب، ونحن مأمورون بكسره، أن نكسر هذا الصليب ونلبسه ونعظمه، لذلك يجب طمسه إذا وجد في شيء مما يحمله الإنسان من الشمزان أو من ثياباته وغيره يطمسه، ولا ينبغي الإشادة بهذه الأشياء التي أمرنا بطمسها وإزالتها وإهانتها، سواء كان الصليب أو الخنزير أو غير ذلك مما جاء في شرعنا إهانته. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وهذا من علامة الساعة، يفيض المال حتى لا يقبل أحد، هذا لم يأتي الزمان بعده، في زمن عيسى سيكون يفيض المال جدا، ربما يذهب الشخص بزكاته وما يجد من يأخذها ويجب عليه إخراجها، فإن لم يجد من يأخذها حسبنا الله ونعم الوكيل بها زكاة، وليس معنى أن الزكاة ترفع لأنه ما وجد من أخذها ينوي بها زكاة، وإن أكلها الزكاة قد خرجت، من يعطيها يتلفها فينوي بها زكاة. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويهلك في زمانه الملل كلها. الله أكبر، ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام الذي أراد بقاءه سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، فالإسلام هو الباقٍ أو هو الباقي، هو الباقي أو هو باقٍ إلى قيام الساعة، وبقية الملل تذهب ولا يبقى منها شيء، وهي الآن وإن كان شيء منها باقيا لكن لا معنى لها، ولا يجوز أن يعبد الله سبحانه وتعالى بها، لكن لا زال أهلها يشهدون بها النصرانية واليهودية، ولكن لا يجوز أن يعبد ربنا بها. أما في آخر الزمان فما يبقى شيء، لأن الجزية توضع وما فيه إلا إسلام وإلا قتل. ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويقتل الدجال، هكذا أيضا من إهانة أهل الباطل وإزالة الباطل وأهله أنه يقتل الدجال، وهذا واجب ولاة الأمور أنهم يقتلوا المفسدين الذين يفسدون في الأرض، ممن ارتد عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا واجب، أن من بدل دينه يعرض عليه الإسلام، فإن رجع وإلا يقتل ردة. فعيسى ما يقبل شيء من جزية، وهكذا أيضا يهين الله سبحانه وتعالى تحقيقا لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الباطل، الباطل وأهله. قال ويقتل الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، أي يموت ويصرح يتوفى، ثم يتوفى أو يتوفى أجله ورزقه ويموت. فعلى هذا لا بأس أن يقال المتوفي فلان بن فلان، هي توفى أجله ورزقه ومات. ولا الشر المتوفى، فلان بن فلان توفاه الله أماته الله متوفى، وإن قيل متوفي لا مانع، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، أي تستوفي، فيقال متوفي أو تستوفي أجلها ورزقها. فلا بأس، لا ينكر على من قال المتوفي فلان إذا أراد هذا المعنى الصحيح، تستوفي وهي مستوفية هذه النفس التي ماتت. والأشهر الأول متوفى ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، إنما فيه من اللهي. وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى بن مريم، ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. هذا هو الأقرب، قبل موته الصواب أن الكنايتين يعودان على عيسى، قبل موت عيسى بن مريم ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات، اقرأوا إن شئتم، ويفسرها بهذا التفسير، وهذا هو الأقرب للأدلة. وروي عن عكرمة أن الها في قوله لا يؤمنن به كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت كتابي حتى يؤمن بمحمد، هذا مرجوح. وقيل راجع إلى الله عز وجل يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالله عز وجل قبل موته عند المعاينة حتى لا ينفعه إيمانه. والصحيح ما هو من هذه الأقوال؟ القول الثاني على ما ذكر هنا أن الكنايتين تعودان على عيسى، والقول الأول أيضا ليس ببعيد أن الكناية الأولى على عيسى والثانية على الكتابي، فهذان القولان هما أقرب الأقوال. وأما القول بأنه يعود على محمد أو على الله سبحانه وتعالى فهذه أقوال مرجوحة، والراجح ما تقدم والله أعلم. قال إيش من الأرض ينزل عيسى؟ أرض الشام، ينزل بين تلك المنارة وينزل على تلك المنارة، فينزل في أرض الشام فهي أرض المحشر، الشام الأدلة فيها كثيرة جدا في فضلها، لذلك سعى المجرمون هؤلاء في إفسادها وإزالة الخير الذي كان فيها بسبب معاصي من أهلها، ذهب الخير. قال هل عيسى عليه السلام حي الآن وهل يسمع؟ أما بالنسبة لمن في الأرض ما يسمعهم، وأما من كان قريبا منه، من كان قريبا منه فلا شك أنه يسمعه، من كان قريبا فهو حي الحياة الدنيوية لا الحياة البرزخية، فهو حي الحياة الدنيوية لا الحياة البرزخية. فلما سلم عليه رسول الله رآه بجسده وروحه، وبقية الأنبياء فيهم خلاف، فمنهم من قال رآهم رأى أرواحهم فقط وأجسادهم في القبور، وأما هو فلا خلاف فيه أنه التقى به عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية أو في الثالثة بروحه وجسده وهو في حياته الدنيوية لا البرزخية، في حياة التي كان يعيشها في الدنيا. وبقية الأنبياء اختلف العلماء، ورجح شيخ الإسلام أنه التقى بأرواحهم ولم يلتقي بأجسادهم، هذا الذي مر معنا من ترجيح شيخ الإسلام، ومن أهل العلم من يقول التقى بأرواحهم وأجسادهم، إبراهيم وغير إبراهيم من السماء السابعة كلهم التقى بهم بأرواحهم وأجسادهم، لأن الأنبياء قالوا يعيشون في الأرض أو يمكثون في الأرض بعد موتهم 40 يوما ثم يرفعهم الله بأجسادهم إلى السماء، وهذا يحتاج إلى دليل. وما ذكره شيخ الإسلام هو الأقرب أنه التقى بأرواحهم فقط، خاطب الأرواح، وأما عيسى فخاطبه بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذه المسألة قد تقدمت معنا في أي موضع تقدمت معنا هذه المسألة؟ في البخاري، أحسنته، عند هذا الحديث المشار إليه، حديث أنس. قال: هل إيمان أهل الكتاب قبل نزول عيسى ينفعهم؟ نعم ينفعهم، إن لم يكن في سياقة الموت ولم تطلع الشمس بعد من مغربها فينفعهم، أما بعد المعاينة فلا. قال: ما هو التفسير الذي تنصحنا به، تفسير ابن كثير أم تفسير البغوي؟ إن أردت تفسيرا مختصرا فتفسير البغوي، مختصر مفيد، وإن أردت تفسيرا أجمل وأحسن فتفسير ابن كثير، وهو أحسن التفاسير كما قال الشوكاني، أو من أحسن التفاسير. وهكذا السيوطي رحمه الله تعالى نص على أنه إما من أحسن التفاسير أو أحسن التفاسير، فلا شك أن تفسير ابن كثير أجمل. واستفاد من ابن جرير رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، تفسير ابن كثير معتمد عند العلماء رحمهم الله ممن تأخر عليه، وهذا أيضا التفسير معتمد، وأشاد به العلامة ابن باز، وأنه تفسير سلفي. تفسير البغوي قال ابن باز تفسير سلفي، وصاحب معتقد صحيح، معتقد سليم، وهو غير معصوم، ربما تحصل له زلة وزلتان، فهذا شأن البشر، ولكن الرجل الأصل فيه في المعتقد في باب الأسماء والصفات سلفي. إلى هنا.